إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب السكوت كتاب الصلاة كتاب فعال بمعنى مفعول ضم أحكام الصلاة كلها الشتات أحكام الصلاة جمعها كلها في مكان واحد كأنه يقول في الكتاب هذا سأذكر لك واجبات الصلاة هيئات الصلاة مستحبات الصلاة شروط الصلاة ما تقوم به الصلاة ما تفسد به الصلاة ما تبطل به الصلاة كل حكم يختص الصلاة التي هي الركن الركيم من هذا الدين سأذكره لك فضل. باب الصفوف عن أنس باب الصفوف كان كتابه الآن إن عادة المصنفين كتاب ينزل تحت الكتاب باب وتحت الباب مسألة أو مطلب أو مبحث فقال باب إيش باب الصفوف سيتكلم عن شيء واحد هنا في أحكام الصلاة ألا وهو الصفوف وما للصفوف إيش الصفوف تستوي ما تستوي تستقيم تنزل تتحرك يكون في خلل نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت في حد ترد عن الصحابة ترد عن الصاحب يرفع يعني كل دول ما تردوش عن الصحابة وإمام النووي وغير النووي من المتقدمين والمتأخرين يقولون ولنا الأدب أدب مع الله جل وعلا فإذا ذكر الله قل عز وجل وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإنسان قل صلى الله عليه وسلم وأدب مع حملة هذا الدين الذين جاءنا الدين على أكتافهم غضا طريا فإذا ذكر الصاحب قل رضي الله ها حق عليك لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل رضي الله عنه وأرضاه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها الفداء حتى رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باريا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم نعم جزاك الله خير هذه أحاديث عظيمة جدا تبين لنا أهمية الصلاة الصلاة كما سيأتي أيضا في المد هي أعظم ركن في هذا الدين والعلماء ما اختلفوا اختلافا قويا مثل ما اختلفوا في تكفير ترك الصلاة يعني في خلاف أيضا في الزكاة وفي خلاف أيضا في الصوم وفي خلاف في الحج لكن ما كان له من الحظ أو من القوة في الخلاف هو الصلاة لما لأن الصلاة عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين الصلاة لها وأركان وشروط وهيئات والصفوف هذه من الهيئات هيئات الصلاة وفي العموم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلوا وهؤلاء الصحابة الأبرار الأخيار ما تركوا شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء قولا أو فعلا أو تقريرا إلا نقلوه لنا وهذا من حرصهم الشديد على نقل هذا للناس نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها نعمان بن بشير يترقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يسوين كالقداح الكؤوس فانظر اجعلها صفا واحدة حتى أن رأى قد عقلنا فاستدار ليكبر لمح بطرف عينه بأبيه وأمه لمح رجلا صدره فقط برد الصدر عن الصف فقام فرده ثم زجر الجميع وقال لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وبين قلوبكم. فالغرض المقصود هذا النعمان يأتينا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقلا حتى يحرص الجميع على العبادة كما تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قد أمر بذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الباب عندنا أصل وفرعان، أصل يؤصل وفرعان. الأصل الأول مسألة تسوية الصفوف، هل تسوية الصفوف واجبة أم لا؟ وإن كانت واجبة هل تفطر الصلاة بعوجاج الصف أم لا؟ لأن العوام انتشر بينهم حديث عظيم جدا عند العوام لا عند العلماء، صاحب الزرافة أقصد الحديث أو الأعوج للنهار كنا نسمع في الميكروفونات أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ما أدري أين أصل هذا الحديث، الله أعلم أين أصل هذا الحديث. الغرض المقصود هل التسوية واجبة أم لا، وهل تؤثر في صحة الصلاة أم لا، هذا الذي سنبحث. إذن الأصل الكلام على تسوية الصفوف. تسوية الصفوف اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول قول الأئمة الأربعة، قول أبي حنيف ومالك والشافعي وأحمد، قالوا تسوية الصفوف سنة مستحبة، أو قالوا سنة مؤكدة، واستدلوا على ذلك بأدلة عجيبة جدا، بأدلة نظرية. قالوا نحن نتفق الأربعة، نتفق على أن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. قالوا نقول بأن الأصل في الأمر الوجوب، وجاءت الأدلة بالتسوية آمرة بتسوية الصفوف، لكننا نقول هو مستحب للصارف. عندنا أدلة تثبت لنا أن الأحاديث التي جاءت استو أو قال سو الصفوف، الإنسان قال سو صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صلاتكم وسووا الصفوف واعتدلوا كما يقول الأئمة، لكن الذي ورد عن سلم قال أقيموا صفوفكم، فقال الإنسان سووا صفوفكم. والنعمان البشير يقول كان يسوي الصفوف كالقداح حتى برز صدر أحدهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرده إلى مكانه. قالوا كل هذه أوامر ونحن تحت حبا وكرامة وعلى العين وعلى الرأس، نقول بأن الأمر ظاهره الوجوب عندنا الصارف. قلنا ما الصارف على الاستحباب؟ قالوا من الأثر ومن النظر. قلنا من الأثر، قالوا من الأثر حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، سووا الصف، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. يبقى عندنا رواية تقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، قالوا إذن من تمام يعني من كمالات، فإن كانت من الكمالات فلا يمكن أن نقول أن الأمر هنا للوجوب، لأن الواجب غير الكامل، الواجب يرتبط به الإجزاء والكامل يرتبط به الزيادة في الدرجات، فلما يقول من تمام الصلاة يعني من إيش؟ من الكمالات. أيضا لما قال صلى الله عليه وسلم من حسن الصلاة، والمطلوب منه أن يأتي بالركن لا بالحسن، وإن كان مطلوبا أن يأتي بالحسن أيضا، لكن أقصد تسقط عنه المطالبة إن أتى بما يجزئه، والحسن زيادة. قالوا الحسن زيادة، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على الصارف وأن تسوية الصفوف مستحبة. والوجه الثاني عندهم الذي يثبت أنها سنة وليست واجبة، قالوا الاتفاق، وهذا اتفاق حق، الاتفاق على أنها ليست شرطا في الصلاة. الشرط نوعا في الصلاة كالركوع، فهو شرط في الصلاة، فقالوا هو ليس كالركوع، ليست شرطا في الصلاة، ليس ممتازين مستيقظين، الركن أصلا مستحب في الصلاة، صح؟ هو ركن كيف يكون مستحب؟ الركوع هو المستحب في الصلاة، ليس شرطا في الصلاة. مثلوا لي عشان أرى مستيقظين أم لا. لا لا لا لا لا، مثل لي بسرعة النتيجة. أنا قلت بأنهم قالوا تسوية الصفوف ليست شرطا في الصلاة، كستر العورة شرط، لكن هي ليست شرط، كاستقبال القبلة، كالوضوء، صحيح؟ قالوا هي ليست شرطا في الصلاة. قالوا أيضا هي ليست ركنا في الصلاة، لا ركوع ولا سجود ولا ركوع. فلما قالوا ذلك قالوا إذن والصلاة لا تتأثر بها فهي مستحبة وليست واجبة من باب الكمالات. هذا قول الأئمة الأربعة. أما القول الثاني هذا الذي أدين الله به كما سأبين خلافا للشافعية، هو قول بعض الشافعية، وجه عند بعض الشافعية، وهو رواية عن أحمد، حقا هذه الرواية القوية، وهو قول المتأخرين الشوكاني الصنعاني والشوكاني وإن لم أكن غيبا فصديق حسن خان الصنعاني والشوكاني يقولون بذلك، قالوا بوجوب الصلاة نسينا الأصل. فهؤلاء ابن حزم، ابن حزم ارتقى فوق ذلك، فلذلك أنا هأخر قوله. فقال الصنعاني والشوكاني يقول هي واجبة في الصلاة، وهذه رواية كما قلنا عن أحمد وأيضا وجه عند الشافعية، استدلوا أدلة كثيرة جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، قالوا هذا أمر عندهم وجوه خمسة أو أكثر أو أقل بالنسبة للإسلام، سووا وجوهكم. قالوا الوجه الأول من هذا الدليل أنه أمر، والقاعدة عند الأهل الأصول أن ظاهر الأمر الوجوه، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. سووا أمر وظاهر الأمر الوجوه. قالوا أيضا عندنا الدليل الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم ولا تختلفوا، ولا تختلفوا نهي، ده أتى بالأمر وضد، ولا تختلفوا نهي، والأصل في النهي التحريم، يبقى لا يصح ولا يحل اختلاف. سووا صفوفكم ولا تختلف فتختلف قلوبكم. قالوا الوجه الثالث أن عدم تسوية الصفوف تؤدي إلى العقوبة، لا يخالفن بين وجوهكم، وفي الرواية بين قلوبكم، ولا يؤدي إلى العقوبة إلا ما كان صورة إلا ما كان واجبا، إلا ما كان واجبا، لأن ترك الواجب صاحبه يستحق العقوبة، مفهوم؟ فإذا قالوا لما قال رجع أو لا يخالفن بين وجوهكم، قالوا ترك الواجب يستحق به العقوبة، وهذه العقوبة تبع على الوجوب. الوجه الأخير قالوا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، مخالفة القلوب والوجوه فساد ذات بين، وفساد ذات البين مذموم شرعا، فساد ذات البين مذموم شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، والوسائل لها أحكام المقاتل. يبقى إيش الوسيلة التي تؤدي لفساد البين؟ قل بالمقدمات، الوسيلة عدم تسوية الصفوف تؤدي إلى اختلاف القلوب واختلاف الوجوه، واختلاف القلوب واختلاف الوجوه تؤدي إلى فساد ذات البين. والقاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد. في حد فهم شيء من الوجوه هذه؟ لا، أنا أعيد الكل لو الإخوة يريدون، قاع العلم بين مستحن ومستكبر، الكل من أول الكل الأخيرة الثالث ورابع الثالث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فقالوا مخالفة الوجوه أو القلوب عقوبة ولا مش عقوبة؟ عقوبة، لأن الله يعاقبهم بألا تتآلف القلوب. أما رأيت أن الله امتن على نبيه وعلى أهل بدر لأنه ألف بين قلوبهم، قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، فامتن عليه بالتأليف، يبقى الاختلاف عقوبة. فإذا لما كانت عقوبة قلنا العقوبة لا تكون على مكروه، صح ولا لا؟ لا تكون إلا على محرم، أو تكون على أمر تركه المرء. فإذا العقوبة استحق المرء العقوبة لأنه ترك واجبا أو فعل محرم. طيب الأخير، الوجه الأخير، لا يخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم في الرواية الأخرى، قلنا هذه المخالفة بين القلوب تؤدي إلى فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، صحيح، وهي مذمومة شرعا ولا مطلوبة شرعا؟ المطلوبة تهاد تحاب. لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ويقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه؟ لما؟ ما السبب؟ سد لزريعة الفساد لفساد ذات البين، صحيح ولا لا؟ فلما كانت الوسيلة لإفساد ذات البين عدم التسوية، قلنا ذات إفساد ذات البين هي الحالقة، حكمها محرم مذموم شرعا، فالوسيلة إليه أيضا إيه؟ محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإن كان فساد ذات البين محرم فالوسيلة إليه إيه؟ محرمة. العنب، عشان يسهل عليكم، العنب بيع حلال ولا حرام؟ باع زيد العنب لعمر الذي اعتصره خمرا، البيع حرام؟ ليش حرام؟ لا، البيع حرام. ليش حرام؟ لأنه صار وسيلة لإيش؟ لمحرم. يبقى إذن أيضا عدم استواء الصفوف صار وسيلة لمحرم. يعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على التسوية، كل هذا الحرص، حتى أنه استدار ليكبر وجد صدر الرجل متقدم فمسح ورد صدر الرجل. لا، ليس هذا فقط، وأحرص الناس على العض بالنواجذ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، بل أخصهم من؟ الخلفاء الأربعة، صحيح؟ قال سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب الخطبة في الجمعة فيقف بعدما كثر الناس فلا يصلي، لأنه وكل رجلا في النهاية أن يسوي الصفوف، فلا يصلي حتى يأتي رجل من الخارج فيقول يا إمام قد استوت الصفوف، فيستدير ويصلي. وهذا كان دأب أيضا من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فما هذا الحرص إلا في الدلالة على التأكيد وعلى الإيجاب على أن التسوية واجبة، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به بأن تسوية الصفوف واجبة. وقد تساهل فيها كثير من الأئمة، تساهل فيها كثير من الأئمة، منهم من لا يقول استو، منهم من يصلي قبل أن ينظر، ومنهم من يقول استوي دون أن ينظر. فهذا تساهل كبير منهم في مسألة مهمة جدا تؤثر في الصلاة، ألا وهي تسوية الصفوف عامة. إذن هذا الراجح من القولين، لكن جاءنا قول ثالث يتفق مع القول الثاني ويزيد عليه، وهو قول ابن حزم. قال تسوية الصفوف، قبل أن نرد على المخالف، يعني تسوية الصفوف واجبة وتبطل الصلاة إن لم يستووا في الصفوف. فإذا جعل لها مع الوجوب التأثير في صحة الصلاة. وابن حزم عنده قاعدة مشهورة جدا، ألا وهي مطلق النهي يقتضي الفساد، يستند إلى حديث صحيح صريح: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن صلى صلاة لم تستوي فيها الصفوف فقد صلى صلاة لم يأتي بها الشر، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فسأل سائل وقام وقال كيف كان يصلي؟ قلنا كان لا يصلي حتى يسوي بين الصفوف، يسوي الصفوف كما قال النعمان: كان يلزق أحدنا من كبه ومنك أخيه، منكب أخيه وقدمه في قدم أخيه، أو قال الكعب، الكعب في الكعب، صح؟ الكعب في الكعب والمنكب في المنكب. قال وكان يسوين كالقداح، فهذا فعل سلم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان عمر يتوقف لا يصلي حتى يقال له يا إمام استوت الصفوف. فقال إذا قد صلى صلاة ليس عليها أمر سلم فهي باطلة، لأن آخر الحديث خذ الصدر من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه نتيجة هذا العجل. قال فهو رد يعني باطل، فإذا قالوا العمل باطل فالصلاة باطلة وعليه إعادة الصلاة. إذا لا يمكن أن تجد أحد صحة صلاة في عصرنا هذا، ما في صفوف مستوية بحال من الأحوال. فإذا قول ابن حزم قال بالوجوب وقال تؤثر في الصلاة، على التقعيد كلامه قوي جدا، لكننا نرجح القول الثاني وندين الله به بأنها واجبة وجوبا مستقلا، بأن التسوية واجبة وجوبا مستقلا، يجب تسوية الصفوف. لكن إن لم يسوي أثم الإمام وأثم المأموم لأنه لم يسوي والصلاة صحيحة، عم الإثم الذين لم يفعلوا ذلك والصلاة صحيحة. والدلالة على ذلك دلالات: الدلالة الأولى هو أن السلام قد أمر وقال استووا ولا تختلف، والاتفاق بينهم أنها ليست شرطا في الصلاة وليست ركنا في الصلاة. والمؤثر الحقيقي في صحة الصلاة وبطلان الصلاة هو إيش؟ الشرط أو الركن، وهي ليست ركنا وليست شرطا اتفاقا، فإذا الصلاة تكون صحيحة في ذلك. وأما قوله بأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا، نقول لا، قد صلى صلاة عليها أمرنا ولكنه لم يستوي، فلم يستوي بالصفوف على ما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأثم بذلك فاستحق الإثم في هذا لمخالفة الأمر، لأن الواجب هنا واجب مستقل، واجب مستقل كما سنبين أن هذا له نظير من الشرع. هذا بالنسبة للرد على ابن حزم. أما الرد على الجمهور والأئمة الأربعة الذين قالوا بأن التسوية مستحبة واستدلوا بالصارف، والصارف الأول قال أن الإنسان يسوي صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إيش؟ من حسن الصلاة. وفي رواية أخرى قال من إيه؟ من تمام الصلاة. قلنا لنا أمران: الأمر الأول سننظر في الدليل ولا نرد إلى دليل آخر، فنرد عليكم ما قد استدللتم به حتى لا تسلم أدلتكم من المعارضة وتسلم أدلتنا، تسلم أدلتنا من المعارضة. قالوا كيف؟ قلنا الحسن الصلاة، قال من حسن الصلاة، وقالوا الحسن هنا دلالة على الكمال. وفي الرواية الأخرى قالوا تأكيدا من تمام الصلاة، والتمام دلالة على الكمالات، نقول لا، نحن نرد عليك ونقول الحسن حسنان والتمام تمامان، حسن إجزاء وحسن كمال وحسن وإتمام إجزاء وإتمام كمال. قال فرقت بما مفرق، ما الدليل على هذا التفريق؟ قلنا الدليل في كتاب الله. قالوا كيف ذلك؟ قالوا سألوا صاحب اللغة العربية الذي ذهب إلى الزرافة في الحديقة، يا كده نشوف صاحب الترس اللي يريد يضع رأسه داخل الترس، فين اللي كان يريد الترس؟ هات اشرب بقى الدم وشوف هتقول لنا ايه. هات، لا صاحب الترس ايه تاني؟ تاني ايه الكلام مرة ثانية؟ قلت لك الرد عليهم انهم قالوا من حسن الصلاة، من اتمام الصلاة. قلنا نرد عليك الحسن حسنان، حسن اجزاء وحسن كمال، والتمام ايضا تمام اجزاء وتمام كمال. فقال فرقت بما فرق، قلتنا بالدليل، قلت الدليل من الكتاب. لا لا يعني انت بتقارب تقرع الباب ابا حنيفة اليوم اكملت، لا ما تدخلش في هذا. ومن ظالم النفس ومن مقتصد قريب منه، هذا هتأتي بها الآن أنت على مشاريف، هات ممتاز، بس خلاص هات الآية التي تدل ما نريد. كريم ليبلوكم، لا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في أحسن عمل الفضائل معه، قال إيش أحسن عمل؟ إيش قال؟ إخلاص. والإخلاص واجب ولا مستحب؟ واجب صح. يبقى عندي حسن إجزاء هو ولا مش حسن إجزاء؟ أنا أريد أرد على الجمهور. الجمهور يقولون إن تسوية الصفوف من حسن، قالوا والحسن دلالة على إيه؟ الكمال. أنا برد المقدمة، لا أقبلها. قلت لا، الشرع جاء بالحسن على معنيين، حسن كمال وحسن إيه؟ إجزاء. لما قال الإحسان قال تعبد الله كأنك ترى، هذا حسن كمال ولا واجب؟ لو واجب كلنا في النار. هل الكل منا لما بيصلي بيبكي وبيجيله السكر من شدة انه كأنه يرى الله؟ ما وصلنا لشيء يغفر الله لنا على التقصير والمعاصي السيئات التي نرتكبها ليل نهار، ولولا ستر الله علينا وحلمه يغفر الله لنا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين في سترك دائما الى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا ان يغفر لنا وثبتنا جميعا على الحق. غلط المقصود، لا يصل احد الى الاحسان، هذا درجات كمال. وقول الله جل في علاه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا حسن إجزاء، لأنه قال أخلصوا أصوابه، أخلصوا بالإخلاص وأصوابه متابع للسنة فيه، هذا يعتبر إيش؟ إجزاء. فيكون هنا الحسن حسن إجزاء. الواضح عنده يرفع إيده، مش واضح حريص مش فاهم. طيب شوف حريص، إيش المشكلة عندنا مع الجمهور؟ الجمهور يقولون لما يقول المسلم إن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، قالوا الحسن كمال. طيب أنت لتنجو بعشر درجات ولترتقي بمئة درجة، فهم قالوا قول سلم من حسن الصلاة معناها المئة درجة. فهمت كلام الجمهور؟ طب لأرد الإخوة فهم الآن. زيد المدرس العربي عطى الإخوة اختبار وقال أقل درجة لنجاح عشر، والورقة لو متسطرة حط عشر، كله نجح الحمد لله. قال أقل درجة إيش؟ عشر. قال والدرجة من مئة، من أخذ المئة له جائزة. المئة هنا واجبة ولا كمال؟ إيش الواجب؟ يا الحمد لله والشكر لله وأحمد الله إليكم على التربية والتعليم، كلما بتيسر عليكم هذا الباب. نعم هذا هو. فإذا هذا حسنه حسن إجزاء وحسن كمال. هم يقولون الحسن فقط على المئة، كمال هذه المقدمة مرفوضة عندنا للرد عليه. نقول لا، الحسن حسنان، حسن عشرة وحسن إيه؟ مئة. قالوا كيف حسن عشرة هذا؟ من وين أتيتم حسن الإجزاء؟ قلنا قول الله ليبلوكم أيكم أحسن عفوا أحسن هو الفضائل. إيش يقول فيه؟ أخلصوا و... وإيش معنى أصوابه؟ يعني في السنة صلوا كما رأيتموني وصل. يبقى إذن هذا الحسن حسن إجزاء ولا حسن كمال؟ الحمد لله. فلذلك نقول لهم الحسن هنا في قوله سووا صفوفكم، لأن الصفوف من حسن الصلاة حسن إجزاء لا حسن كمال، حتى نستدل على أنها واجب، لأنه إحنا لو قلنا حسن كمال صارت تسوية استحب، ولو قلنا حسن إجزاء صارت التسوية واجبة. أنتوا اللي دخلتوا على الفقه المقارنة، مش قلنا ليبلوكم أيكم أحسن عمل ديوانا حسن إجزاء؟ يا حبيبي قال أخلصوا وأصوبوا. العمل لو ما فيهوش إخلاص يقبل؟ العمل لو مش على سنة السلام يقبل؟ يبقى ده إجزاء صح؟ ده المسألة، هو ده الأصل الإحسان، كأنك تعبد الله كأنك تراه. انتبه انتبه. جيد، فإذا قلنا لهم هذا الحسن حسن إجزاء، لأننا إذا قلنا حسن إجزاء إذا التسوية واجبة. قالوا إذا أنتم تقولون بأن الحسن هنا إجزاء؟ لا، نحن نرفض. يا على الهوى إحنا نقول حسن كمال. قلنا إذا احتمل هذا واحتمل هذا، فلا بد أن نبحث من مرجح خارجي يرجح لنا هل المقصود في قول النبي من تمام الصلاة أو من حسن الصلاة إجزاء ولا كمال، مفهوم؟ فنظرنا إلى المرجح الخارجي، وجدناها رواية في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تسوون سووا صفوفكم فإن تسوون من إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة هو الواجب فيه، إقامة الصلاة هو الواجب فيه. والوجه الثاني أنه قال لا يخالفن الله بين قلوبكم، فتلا التفريط في التسوية العقوبة، والعقوبة لا تدل إلا على الواجب. هذا الرد عليه في الصوارف التي قالوا فيها. قالوا طبعا عندنا صارف آخر، هذا الصارف أنتم أمتعتمون في الرد عليه للإنصاف. طب الصارف الثاني، قلنا ما الصارف الثاني؟ قالوا ليست شرطا وليست ركنا. قلنا نرد عليكم بأدلتكم. قالوا يعني إيش؟ قلنا لأن الصلاة فيها واجبات مستقلة، واجب مستقل لا هو شرط ولا هو ركن، يعني لا هو لازم للصلاة ولا هو جوه الصلاة ركن في الصلاة، بل هو واجب من إيش؟ من خارج. قالوا ما فهمنا. قلنا الوضوء لازم للصلاة ومش لازم للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم لإيش؟ للصوم. إذا قمتم لإيش؟ يبقى إذن صارت لازمة لإيه؟ الصلاة، صح ولا لا؟ هذا شرط الركن. قال السلام ثم اركع فاطمئن راكعا، هذا داخل على شرط وإيش وركن؟ لا، هناك واجب مستقل. قالوا كيف؟ قلنا ستر العورة شرط ولا مش شرط؟ شرط. طب هنا هل لما يلبس المرء يستر العورة من حريص ستر العورة تصح الصلاة وما تصح الصلاة؟ طبعا عندنا خلف الحنابلة تصح الصلاة انه ستر العورة، لانها مسألة ايش؟ مستقل. الشرط الستر فستر، لكن وجوب الحرير او حرمة الحرير هذا خارج الصلاة، داخل وخارج. هل يصح احد يقول الحرير حرام داخل الصلاة وحلال خارج الصلاة، ولا هو داخل وخارج؟ يبقى هذا واجب مستقل. اقرب لكم المسافات، انبساط الكلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ان يبسط ذراعيه كايه؟ كانبساط الكلب. هل هذا هيئة في الصلاة؟ هل هذا اصالة شرط او ركن؟ لا، واجب مستقل، وان كان يرتبط بهيئة من هيئات الصلاة، فالتسوية ايضا ترتبط بهيئة من هيئات الصلاة. قلنا وانتم تقولون بذلك حتى بالنسبة للقراءة في مسألة الركوع، فقلنا إذن هذا واجب مستقل. فإن وهذا الذي يفيدنا أننا قلنا بأنه واجب مستقل بأنه لو قصر فيه لم يؤثر سلبا في الصلاة، لكن أثر سلبا فيه في الدرجات في الأجر، أنقص الأجر، لا تأخذ الأجر تاما لأنك أثمت بذلك، ومع ذلك صلاتك صحيحة، يفيدك في الدنيا ألا تطالب بها، وأما في الآخرة القبول على الله جل في علاه. هذا الأصل انتهينا منه في هذه المسألة، أصل وإيش وفرعان، أصل وفرعان. الفرع الثاني في الباب أو الفرع الأول آسف لهذا الأصل هو إذا قلنا بأن تسوية الصفوف واجبة وأنها تؤثر في الدرجات في الحسنات في الجزاء، فإننا نقول فرع على هذا الأصل سد الفرج من تسوية الصفوف. إذا قلنا بتسوية الصفوف بأنها واجبة يبقى كل وسيلة إلى إقامة هذا المطلوب تأخذ حكمه. تعرف تفسر الكلام ده؟ لأن أنت دايما بتشتت بسرعة فتزن ولا تتوانى. ها تفضل صلى الله عليه وسلم. تفضل قول لك تشرح ما قلت. قلنا تسوية الصفوف خلصنا من الخلاف بأنها مستحبة. فإن كانت مستحبة يا شطار عشان نهدم كل البنات نموتوا، واجبة. إن كانت واجبة فكل وسيلة تقيم هذا الواجب تأخذ حكمه، لأن القاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام. طيب الزنا حرام، الوسيلة إليه إيش؟ النظر، الكلام في التليفون. يبقى إذن الوسيلة حرام لأن المقصد حرام، صح ولا لا؟ نفس الأمر، المقصد هنا تسوية الصفوف واجب، فكل وسيلة إلى تسوية الصفوف فهي ممتازين واجبة. فهم؟ هذا هو. طب إيش السبيل للتسوية؟ سأل طالب العلم التقي النقي قال وما السبيل إلى تسوية الصفوف؟ قلنا السبيل إلى تسوية الصفوف سد الفرج، لأن الخلو بين المصلين يجعل اعوجاجا في الصف، صح ولا لا؟ والتراص وسد الفرج يجعل استقامة في الصف. في حد مش فاهم؟ الإخوة فاهمين؟ طيب إذا نقول الفرع هذا هو سد الفرج والسبيل ووسيلة إلى تسوية الصفوف، إذن فهي واجبة. واجبة؟ نعم. والخلاف فيها كالخلاف في سابقته. قال كيف؟ قلنا الأئمة الأربعة يرون بأن سد الفرج مستحب، وابن حزم وغيره من العلماء أيضا وبعض وجوه أهل الفقه قالوا بوجوب سد الفرج، وأنا أدين الله بذلك للأدلة الظاهرة القاهرة بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ضعف في مسلم بن خالد، ومسلم بن خالد شيخ الشافعي معروف أنه ضعيف، لكن تتعاضد الأدلة، له شواهد تقوي بأن السلام قال ما من خطوة أعظم أجرا، ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل إلى فرجة يعني في الصف فسدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر حسن لغيره ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها. وكأنه يستنهد الهمم، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني يقول سدوا هذه الفرجة لكم عظيم الأجر. وأيضا هناك رواية صريحة أن السلام قال من سد فرجة في الصف، من سد فرجة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ورفع بها وبنى له بيتا في الجنة. في رواية ابن عمر قصير عن ذلك، ابن عمر يقول في الطبراني أيضا صحيح قال من سد فرجة رفع الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة، وبنى له بيتا في الجنة. هناك رواية أيضا في بعض الضعف نستأنس بها أن من سد الفرجة غفر له، من سد فرجة في الصف غفر له. هذه كلها أدلة تدل على سد الخلل وسد الفرج. جاءنا حديث آخر يعني يقوي ما تبناه بالأمر أو ببيان ما يفسد الخلل في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أقيموا صفوفكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حيفة، وهذا يعتبر في سنة أبي داود، رصوا صفوفكم، قال رصوا من الاستواء والإقامة، رصوا صفوفكم. ثم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى الشياطين تدخل من الخلل أو من خلل الصف كأنها الحذر. قال سد الخلل فإني أرى الشياطين تدخل من الخلل كالحذف أو كالحذف. حذف هو صغار الغنم، الحذف هو الحذف هو صغار الغنم. فانظر هنا هذا الحديث فاصل في النزاع، إن السلام يقول نظرت فوجدت الخلل في الصفوف فوجدت الشياطين تتتايع وتتبايع وتتتابع فتأتي في الخلل، والشيطان مهمته أن يكسب العابد الخشوع في الصلاة وأن يكسبوا القرب من رب الأرض والسماوات. هذا أكيد تابع للشيطان الذي قال بذلك، أنا ما أعطانيش درهم ولا دينار أنا أريد أوقظ الإخوة. الشيطان يأتي في الصلاة ليفسد الصلاة على الرجل. فهنا أنت الآن مطلوب منك شرعا أن تصلح الصلاة، كان السلام قال ولن تنصلح الصلاة بتمامها وإجزائها إلا ببعد الشياطين، والشياطين لا تبعد إلا بسد فرج، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان بين الخلل، وهو يأتي يقول أذكرت يوم كذا يوم فعل كذا عمل كذا، ينسيك ما أنت فيه، يضيع عليك الخشوع، يضيع عليك الصلاة، لا تأخذ إلا ربع الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صد الخلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرى الشياطين بين الخلل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى الشياطين تدخل بين الخلل، خلل في الصف قال كأنها الحدث، كأنها الحدث. فإذا فيها دلالة واضحة جدا على وجوب سد الفرج، وهذا أيضا ندين الله به، والأئمة الأربعة يقولون في السنة. لكن سد الفرج الراجح أنه صحيح للأمر به، والأمر الثاني لأن الصلاة قد تفسد بعدم سد الخلل، لأن الشياطين تكون منتشرة بين المصلين. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ألا وهو إتمام الصف، وهذا ذكره بعض العلماء على أنه من الوجوب أيضا، كأن هذا الفرع يأخذ حكم الأصل. إتمام الصف يعني إيش إتمام الصف؟ هذا تجد كثيرا في مساجدنا، حتى في مساجد الإخوة، الصف الأول ما انتهى إلى آخر الصف يمينا أو يسارا، فترى الأخ مرتاح يقول لا أنا خلف الإمام، ليالي منكم قولوا الأحلام والنوم، على الصف الأول حبيبي، مش على السابع، مش على السابع. فيأتي فيقف خلف الإمام ولم يتم الصف، أنا أخشى عليه من الإثم في ذلك. ولا تقول متنطع، لأن هذا فرع عن أصل. إتمام الصفوف أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب إتمام الصفوف أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من كان الأئمة الأربعة أيضا يرون الاستحباب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة داود أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان ثمة خلل نقص ففي الصف المؤخر. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. قالوا يا رسول الله نحن مأمورون بأن نتشبه بالصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم. قال وكيف تصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف المتقدمة. قال يتمون، وهذا وجه الشاهد، يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف، يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. لا سيما أن سلم قال أقيموا صفكم، وأقامة الصفوف لا تكون إلا أيضا بالإتمام، ثمة الخلل وعدم الإتمام يكون نقصا في الإقامة، في إقامة الصفوف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر فرع على هذا الباب. نخلص من هذه الأحاديث بمسائل مهمة. أولا وجوب سد الفرج، وجوب تسوية الصفوف، ويأسم من لم يسوي الصف سواء من الإمام أو المأموم. وقد خالف السنة إن لم يقف يقول استو أو يسوي بيده كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عقلوا عنه وعلم أنهم يستوون يتأكد بالكلام استو لا تختلف تختلف قلوبكم، ثم يصلي. فتسس الصفوف واجبة، فرع عليها سد الخلل واجب، وإتمام الصفوف أخف. وإن قلنا بالوجوب لن نبعد، قد قال به الصنعاني وغير الصنعاني على وجوب إتمام الصف الأول المقدم ثم المؤخر. الفوائد المستنبطة: وحدة الصف أمل منشود، الأمة لن تفوز إلا بالاتحاد، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا جميعا، كونوا عباد الله إخوانا، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يفرق الأمة إلا قطع، وما رأى شيئا يلملم شمل الأمة إلا وأمر به. فهنا من أهم الفوائد هذه الفائدة: وحدة الصف أمل منشود، وحدة الصف أمل منشود. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ ممتاز، من اللي تكلم بها؟ نعم، لأن سلم قال سووا صفوفكم بالوحدة، اتحدوا. إيش قال بعدها؟ أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فيحدث إيش؟ النزاع والفشل. والنزاع والفشل تذهب الريح، تذهب القوة، كلما تشتتنا كلما ذهبت القوة. الهوى بيتحكم، ولا نريد الهوى يتحكم، نجعل الدين هو الرائد لنا، القائد لنا، الكتاب والسنة. هذه بالنسبة للفائدة الأولى. الفائدة الثانية: ارتباط الظاهر بالباطن، وهذا أمر ظاهر جدا، ما أدري كيف غاب عن كثير من الفضلاء، ارتباط الظاهر بالباطن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي هو أمي، قال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وتسوية الصفوف ظاهر، واختلاف القلوب باطن. فإذا الظاهر يرتبط ارتباط وثيق بالباطن، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيها دلالة واضحة جدا على ما نقول بأن الظاهر يرتبط بالباطن. بس يا ما أن الله تعالى قال الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكون مؤمنا إلا وقد عمل الصالحات. ولذلك الحسن البصري سند مقطوع، يعني عليه ليس مرفوعا ولا موقوفا على صحابي. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان مع ما وقر في القلب وإيش وصدقه العمل. وهنا ترى أن التأثير ظاهر جدا تأثير الباطن بالظاهر. وهذا علماءنا قالوا هذه دلالة واضحة جدا. لذلك نهى النسل عن أكل الحمر الأهلية. الحمار فيه بلادة، فلو أكل المرء الحمار شعر بالبلادة، فهم فيه ليلا ونهارا ما يفعل. وأيضا الذين يأكلون الخنزير، الخنزير فيه الديات، من أكثر من أكل الخنزير تأثر به ففيه إيش ديات. الذي يأكل الأسد أو النمر، النمر فيه عضوان وشراسة، فاللي يأكل حتى أنت ترى. يعني أنا هذه المسألة يعني أنا إلى الآن مندهش منها لجهلي، أريد تمحيص النظر. في هناك بلدة يأكلون القطط صراحة، الفلبين واندونيسيا، مش اندونيسيا، أم الفلبين، يأكلون القطط، يستحلون ذلك ها؟ نعم يأكلون القطط، وأنا ما رأيت أحد منهم يعض. تميع الرجل ماشي بيتبختر أشد من المرء. فأنا استغربت أن اللي بيأكل شيء بيش الآن علمتني ما جهلت. ده حقا نتكلم جد يعني خلاص كده. لا كده خلاص بقى يبقى صح. هم أكثرهم ينشغلون بالحلاقة، يأخذون الشعر هكذا وطريقة عجب ممتاز. عندنا الخبير حلت لي الشفرة. أنا أقول القط بيخربش، ما بيخربش ولا مرة، يعني متدلع. طيب عامة الحق تربويا، من أكل شيئا تأثر به، من لبس شيئا تأثر به. أرأيت لما منع عن السلم الخيلاء؟ ليش منع الخيلاء؟ إن الرجل بالخيلاء سيمشي كالطاووس متكبرا لابد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هم الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد، وده حمل غلط، وقالوا بأن المسألة مقيدة بالكبر إذا كان عنده تكبر، وهذا قول النووي وغير قول كثير من الفقهاء قالوا ذلك، وكلام غلط، لأنه حمل المطلق على المقيد له شروط، والشرط هنا مختل لأن الحكم متغاير. قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، وفي الثاني قال من جر ثوبه وخيلاء فإيه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فحكمه متغاير، حكمه مغاير. فحمل المطلق هو هذه أصوله، الذين يقولون لا أصول لا يستطيعون فهم الأدلة ولا ترجيح العلماء إلا بهذا، فنقول له حمل المطلق على المقيد هنا مرفوض. ده أنت نووي إمامك الشافعي يقول بذلك، لأنه لابد من اتحاد الحكم ولو اختلف السبب. لذلك الشافعي حمل الرقبة تكفير الزهار في الرقبة المطلقة على الرقبة المؤمنة اللي هي إيش القتل، لاتحاد الحكم، لأن الحكم الأول عتق والحكم الثاني عتق ولو اختلف السبب. لكن لما يختلف الحكم لا يمكن أن تحمل المطلق على المقيد. فهنا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا على الشاهد اللي نقوله، قال الإسبال عموما، الإسبال مخيلة، خلاص الإسبال مخيلة. فهنا الإسبال هو أثر في الناس، يعني هو حتى لو مش متكبر لما يسير اليوم الأول واليوم الثاني بثوب يجر جرار في الأرض سيأتي التكبر بعد ذلك. فالإنسان متأثر بالأكل أو بالشراب، فالظاهر يؤثر في الباطن. هذه بالنسبة للفائدة الثانية. الفائدة الثالثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصحون. هل من مؤتسي برسول الله فليفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من مؤتسي بعمر بن الخطاب يسير بين الناس فيسوي الصفوف؟ الفائدة الرابعة ولا الثالثة؟ ها؟ نعم، الفائدة الرابعة بأنه لابد من حمل الروايات في الباب بعضها على بعض. لا تنظر بعين عوراء، لابد تنظر بالعينين، تأخذ كل حديث في الباب تجمعه مع الحديث الآخر، لأن القاعدة كما قال البخاري أفضل تفسير الحديث بالحديث ثم بقول الصاحب، وأفضل قول للصاحب هو الراوي، لأن القاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. هذه بالنسبة للفوائد في كتاب عمدة الأحكام، ونحن مع عمدة الأحكام لأن آخر شيء عندنا هو الصلاة. إذا انتهت فانتهى كتاب عمدة الأحكام بأسره بفضل الله جل في علاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.